وقال حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أظهر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول قد دعوت فلم يستجب لي. بعد هذا بحديث أبي هريرة بأنه صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يعني أعزم المسألة وألح في الدعاء ولا تتعجل الإجابة، كأنك يعني سلك منتظم. والحديث يستجاب لأحدكم كما يقول علماء الصرف الهمزة والسين والتاء للطلب، وليس هو مراد هنا، ولكن بمعنى يجاب دعاء أحدكم، أو أنك استجيب لك ما لم تعجل. ما هي العجلة؟ تدعو مرة مرتين يا رب تشفي مريضي يا رب تعافيه والمريض لسه ما شوف، تترك الدعاء استعجالا، أي ما لم ييأس من الإجابة ويترك. لا، اعزم وأكثر وألح، لا بد أن يستجاب لك. أما تدعو مرة مرتين، الله سبحانه وتعالى ما هو بس على قد طلبك، يبغاك يعني تطيل مدة الرجاء في الالتجاء إلى كل هذا عبادة، لأن كلما دعوته ورجوته كانت عبادة منك إليه، ما يبغاك بس لحظة واحدة وتروح، لا. وقد يبتلي الله العبد ليلجأ إليه ويرفع من درجات، كما جاء في بعض الأحاديث إن الله ليرفع العبد بدعائه ما لم يكن، أو إن العبد ليقصر عن بلوغ درجته في عند الله فيبتليه فيدعو فيرفعه الله إلى ما يريد. إذن ينبغي الإكثار وعدم اليأس أو عدم القنوط، بل يعظم الرجاء في الجانب الله سبحانه وتعالى ويعظم الأمل بأنه يستجيب لك. نعم، بين صلى الله عليه وسلم ما لم يعجل كما جاء في بعض رواية أبي هريرة قالوا وكيف يعجل يا رسول الله؟ يستجاب لأحدكم ما لم يعجل أو ما لم يستعجل، فقال وكيف يستعجل؟ قال يقول دعوت فلم يستجب لي، يعني معنى هذا يترك، هذا هو الاستعجال، لا تستعجل. هناك العوام يقولون ومدمن القرع للأبواب أن يلج، قدر لرجلك قبل الخطو موضعها فمن على زلقا عن غرة زلجا. ومدمن القرع مديمه ومدمن القرع للأبواب أن يلج. فإذا أدمنت أو أدمت سؤال الله سبحانه وتعالى يستجيب لك. وسيأتي لمالك يبين لنا نوعية الاستجابة، لها نوعيات سيبينها مالك على حسب ترتيبه الذي يمشي عليه. نعم.